ولا يخلي يلتبس العذر لهما بأنهم يعيشون بين أظهرهم، ولعلهم يقبلون حين تذكر مذاهبهم، وهذا أحسن ما يعتذر به عنهم. أما نحن فلا يجوز أن نذكر مذاهبهم أبدا، والرسالة حين يألف كتابا لا يذكر مذاهبهم إلا على وجه الرد عليهم وعلى وجه بيان أخطائهم وضلالهم، أما على وجه أنه مذهب فهذا غلط ولا يجوز ذكر هذه المذاهب. والمذهب الجعفري أشهر من مذهب الزيدي، الجعفرية لا عامتهم الاثنى عشرية. لعالم من العلماء فتوى يعني في أمر واحد، فتوى تبيح وفتوى يعني تحرم، فهل المعتمد يعني المتأخرة أو نأخذ بالفتوى التي هي أقرب للدليل حينما نحتج؟ الأخ يقول إذا كان العالم قولان هل نختار من هذين القولين أو نأخذ ما هو أقرب للدليل؟ الواجب الأخذ ما هو أقرب للدليل، لأن أقاويل العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وأقاويل العلماء محكومة لا حاكمة. ومن ثم كان الأوائل من أئمة السلف ينهون عن تقليدهم وينهون عن التعصب لهم، وهذا أبو حنيفة يقول لا تقلد، أقول أني أقول اليوم القول وغدا نرجع عنه. وكان الإمام أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا، خذوا من حيث أخذنا. فالإنسان إذا بلغ الدليل يعمل به، وإذا كان عنده قدرة على النظر في الأدلة يجب عليه النظر في هذه الأدلة، ما عنده نظر يقتدي بمن لا يقول ولا يتكلم إلا بالأدلة الشرعية، حيث يعرف بالعلم ويعرف بالدين. وقد أحسن من قال قول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلت بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله وسلم عليه. لو تتكرر مسألة الأخوة الإنسانية هذه المزعوم بين المسلمين وبين الرافضة، بعض المسلمين يقول في القرآن سماهم الله إخوة، والعادة أخا مودة، نعم كل الآيات يفهمونها في لغتهم، فبماذا جاب عليهم؟ الأخ يقول جرى بالأمس الحديث عن مسألة الأخوة وأنه لا يجوز إطلاقه إلا على المؤمنين، وأن لا يجوز الشخص يقول وثني المشركين هؤلاء إخواننا، ولا يقول لليهود والنصارى هؤلاء إخواننا، وهذا تلبيس، وأنه لو قصد الإنسانية فإنه يمنع نهائيا، لأن الله جل وعلا حصر ذلك فقال إنما المؤمنون إخوة. ولأنه إذا قلت عن الكافر إنه أخ إذن يجب عليه ما على الأخ من الحقوق، وأي حقوق لهؤلاء الكفرة والوثنيين والمشركين؟ هؤلاء يجب علينا معاداتهم وبوضهم، وهذا أصل الدين. ولن يخشى على هؤلاء يسمونهم إخوانا أنهم كفروا بالطاغوت، لأن الكفر الطاغوت شرط الإيمان، ومن الكفر الطاغوت البراءة من الكفار من يهود ومشركين وطواغيت. كل إنسان يسمي هؤلاء إخوانا له هذا يلبس على العباد، إذا كان يقصد يقول أنا أقصد الأخوة الإنسانية. ثم إذا ما معنى الأخوة الإنسانية؟ هل الأخوة الإنسانية معتبرة في الشرع؟ الغالب الإنسان يطلق الأخوة يطلق الأخوة المعتبرة. ثم من سياق كلامهم وحديثهم هل يقصدون الأخوة الإنسانية؟ ما يقصد الأخوة الإنسانية، يقصد الأخوة المعتبرة بدين يخاطبهم، يقولون نخاطب إخواننا. إذا تقصد إخوانك في الطريقة أو في المذهب أو في الاتباع أو فيما لهم حق فيه، ولا من العبث بالألفاظ والمصطلحات. أما ما قال الأخ عنه أن الله جل وعلا يقول عاد أخاهم هودا، فأولا هذا الآيات مختلف في معناها، قيل عاد أخاهم هودا يعني من قومهم طبقتهم، يعني أرسل إليهم في سياق الإرسال إليهم، لا في سياق الحديث عن هؤلاء إخوان أو غير إخوان. كما تقول مثلا ان الله جل وعلا بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قريش فهو اخذ لهؤلاء، بهذا المعنى ما احد يقول لك لا غلط لانه منهم. لكن حين تقول محمد اخ لابي جهل هذا يصح؟ هذا خلل عقدي وهذا فساد في التصور. لكن في السياق الاول ما احد ينازعك، الله يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم، من معنى من انفسكم من جنسكم، هذا هو المقصود بالايه. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الايه اذا جاءت محتمله لهذا وهكذا فنحن غير متعبدين الا بما شرع لنا في هذه الامه، متعبدين لان شريعه محمد ناسخه لكل الشرائع. الامر الثالث ان الالفاظ المحتمله ترد الالفاظ المحكمه فيزول الاشكال، مع ان الوجه الاول واضح لمن تامله، الوجه الاول واضح لمن تامله. وعلى كل فلسان لا يحل له ان يقول عن اليهود ولا عن النصارى ولا عن المشركين ولا عن البوذيين ولا اشباههم ولا عن زنادقه اهل الارض بانهم اخواننا، هؤلاء اعداؤنا. اذا ما الجامع بين ان تقول عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين هؤلاء اخواننا وبين قول الله جل وعلا ابراهيم قد كانت لك اسوه حسنه ابراهيم الذي معه قالوا لقومهم انا براء منكم، كيف تتبرأ من شخص تقول هذا اخي على وجه المحبه وعلى وجه الاخاء؟ نعرف ان النبي قال انما والله قال انما المؤمنون اخوه، والنبي يقول المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، اذا كافر ليس اخا للمسلم. فلذلك من جعل وقال جعل الاقباط مثلا الكفار هؤلاء اخوانا لاهل الاسلام واهل التوحيد، هذا ما يفهم الاسلام، هذا ما يفهم الاسلام. كيف نجعل العدو اخا؟ والله جل وعلا يقول قد كانت لكم اسوة حسنة في رجل جماعة قال قومي ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وعند ابي داود بسند جيد حديث ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب في الله وابغض في الله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان آل ابي فلان ليسوا لي باولياء، ليسوا لي باولياء، ولكن لهم رحما سابلها ببلالها. وكذلك الملائكه لما نزلوا على النساء قالوا هذا يشيرون لنا بفرق بين هؤلاء وهؤلاء، بين اهل الايمان والكفر والخسران، بين اهل الايمان والكفر والخسران. ولذلك ايضا في يوم القيامه يقول كل يقال يقول الله تتبع كل أمة ما كانت تعبد، ماذا يقول أهل الإيمان؟ يقول نحن فارقناهم أحوج ما كنا إليهم. إذن هذا في دليل على أن لا بد من المفارقة، وأن من لم يفارق في الدنيا حشر معهم في الآخرة، كما قال الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي شبهاءهم ونظراءهم. قد قال الله جل وعلا وإذا النفوس زوجت يحشر المرء مع قرينه. فهؤلاء يطلبون أن الله يغفر لهم ويرحمهم بأن فارقوا الناس أحوج ما يكونون إليهم، إذن إذا ما فارقوهم سيحشرون معهم. وبماذا تدلي على الله يوم القيامة وأنت تجعل هؤلاء الوثنيين إخوانا لك تجالسهم وتضاحكهم وتمازحهم؟ والعجيب بعض الناس يقول أنني بكن يأتون لي، نعم من يأتون لي ماذا يصنعون؟ يشربون القهوة يضحكون يتمازحون، يأتي يسأل يقيم على الحجة النبي قال نسألكم سؤالا أصادق أنتم يا قالوا إن كلمناك عرفت كما عرفت ما كان، قال نسألكم من أهل النار؟ من المسلمين الذين يجلس مع الكفار من هم أهل النار؟ الآن يلبسون عليهم كأنهم أهل توحيد وأهل صلاح. يقول من أهل النار؟ قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا، قال كذبتم والله لا نخلوكم فيها أبدا. هذا متفق على صحته، هذا في الصحيحين، هكذا كان يخاطب النبي الكفار من أهل النار؟ من أهل النار؟ اليهود والنصارى هم أهل النار، ماذا قال الله عنهم في القرآن؟ هل تستطيع تقرأ عند اليهود وعند النصارى الآيات في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ الحوارات الوثنية هذه الموجودة الآن هل تستطيع أن تجالسهم وتقول هذا الكلام؟ هي أصل دعوة لتذويب الفروق، ليست دعوة لليهود بكفرهم وضلالهم. قل يا كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والعجيب يقولون نتعاون معهم ضد الإرهاب، يتعاون مع اليهود والنصارى ضد الإرهاب.